أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد توقفنا في مدارسة كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية عند قوله رحمه الله: فائدة للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. الإمام ابن القيم هنا يبصرنا بأمر في غاية الأهمية، فإنه يبين لنا أن كل إنسان منا فطره الباري سبحانه وتعالى وجعل فيه تلك القوى. عنده قوة علمية وعنده قوة عملية، ولا بد للإنسان منهما. ولا يستطيع الإنسان أن يحصل السعادة الحقيقية حتى ينال هذا النصيب من هاتين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. ثم بين لنا أن القوة العلمية تتحقق بخمسة أمور. الأمر الأول بمعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، والأمر الثاني بمعرفة الطريق إلى الله تبارك وتعالى، والأمر الثالث معرفة آفات وعوائق هذا الطريق، والأمر الرابع معرفة النفس، والأمر الخامس معرفة عيوب النفس. هذه الخمس كنا قد أفردناها بالشرح والمدارسة في مقدمة المدرسة الإيمانية في نحو من 11 محاضرة، وأنا أحيلكم عليها، لكن سنضع بعض النقاط المهمة المتعلقة بهذه القوى وهذه المعارف. فأنا أريد بين يدي هذا الكلام الماتع أن أضع حاشية حول تلك المعارف الخمس، ولا شك أن أعظمها وأهمها هي المعرفة الأولى التي هي أصل الأصول، معرفة الله تبارك وتعالى. فكما تعرفون أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نتعرف عليه، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: فاعلموا أن الله مولاكم، وقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وأمرنا بالإيمان به سبحانه وتعالى، فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال العلامة البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: فوجب بالآيات قبلها معرفة الله تعالى، ووجب بهذه الآية الاعتراف به والشهادة له بما عرفه، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. إذن أصل الأصول هو معرفة الله تبارك وتعالى بنص الكتاب والسنة. إذن التوحيد أولا، معرفة الله عز وجل أصل الأصول، هذه المعرفة هي أساس دعوة الرسل قاطبة، ثم تأتي العبادات فتكون تابعة لها، بل لا تستقيم عبادة المرء إلا إذا عرف ربه حق المعرفة. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة فيقول: أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه، وهذه الطريق الموصلة إلى الله، حتى نتعلم من كلام ابن القيم في هذا الموضع ما يفسر لنا ما ذكره هنا في كتاب الفوائد، بأن الطريق الموصلة إلى الله هي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. فمن تعلم علم الشريعة وفقه هذه العلوم جيدة ونال فيها حظه الأوفى، فإنه كلما تعلم شيئا تقرب به خطوات، وهذا المتعلم لعلوم الشريعة لا شك أنه يعرف الطريق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا يكون من ثمرة هذا العلم القرب والخشية من الله تبارك وتعالى. قال: يتبع ذلك أصلان. الأصل الأول تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي الشريعة المتضمنة للأمر والنهي، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفع، أن يعرفنا ربنا تبارك وتعالى نهاية المصير، ما مصير كل واحد منا، إلى أين نذهب، إلى أين سيكون المآل والمصير، فيعرفنا ربنا تبارك وتعالى بذلك، بأن مصير الصالحين إلى النعيم الذي لا ينفد، وقرة العين التي لا تنقطع في الجنة، وحين نرى ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، وإما أن تكون الهالكة والعذاب في النار لمن لم يستقم على هذا الدر. إذن أول شيء في معرفة الله تبارك وتعالى أن نعلم أن معرفة الله جل وعلا هي أصل الأصول، يبقى كل شيء لابد أن يصبها هنا، لأن هنا الأصل. يبقى الأخ والأخت إذا أرادت في بداية الطريق أن تخطو خطوات صحيحة لتهتدي إلى سواء الصراط، فعليها ابتداء أن تتعلم علم التوحيد، وأن تعرف الله ربا وإلها، وتتعرف على الله بأسمائه وصفاته، هذا أصل الأصول، وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. إذن التوحيد أولا، وكيف نتعرف على الله عز وجل؟ يكون ذلك بمعرفته من كلامه سبحانه وتعالى، ومعرفته من النظر والتفكر في آياته الكونية. معرفة الله تكون هكذا، بالتدبر والتفكر في آياته المتلوة في كلامه، وفي التفكر والتدبر في آياته في الكون، وما تكون من حكم وأسرار في أفعال الله تبارك وتعالى وفي تقديراته سبحانه وتعالى، فيتعرف العبد على الله من خلال نعمه عليه فيحبه ويقبل عليه، ويتعرف على الله الحكيم، فحينئذ يذعن لأمره ويستسلم له، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم بصير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا. يبقى اول شيء علينا ان نعيش علم الاعتقاد. لا اريد ان يكون الامر قصارى ان نتعلم كتابا في العقيدة السليمة الصحيحة فحسب، بل نتعايش هذا، نرى ربنا بصفاته واسمائه في كل ما يكون من امور نتلبس بها. وانا هنا ادلكم على طريقة عملية. لذلك ما رأيكم ان تجعلوا في كل ختمة تختمونها، ولو ان تكون ختمة في كل شهر، ان تتدارسوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى في كل ختمة. يعني مثلا نأخذ هذا الشهر اسم الله تبارك وتعالى الحكيم، او اسمه الكريم، او اسمه اللطيف، نختار اسما ونتدارسه. تسمعون بعض المحاضرات التي تبين لكم معاني هذا الاسم، او تقرؤون هذا في مظانه من كتب الاسماء والصفات، فتعرفوا ما معنى الاسم وما كلام اهل العلم في بيان ذلك وما سطروه في تجلية وتكشيف هذه المعاني الجليلة المتضمنة لأسماء الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا، بعد أن نفقه الأمر، نبدأ في النظر في الآيات التي ذكر فيها الاسم حتى نزداد رسوخا ونتبين الأمر بشكل أوقع وأعمق. ثم نتدارس الآيات التي تضمنت فحواها الاسم، يعني بتطبيق عملي. مثلا بعض مشايخنا كان يعلمنا هكذا، يقول مثلا إذا قرأتم مفتتح سورة النبأ تقرؤون عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ما الاسم الذي تتعبد ربك في قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون؟ تتعبده باسمه الحليم، فالله لم يعجل بالعقوبة على هؤلاء رغم المخالفة، بل أمهلهم، وهذه السين تدل على هذا التأخير. قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فما أحلم ربنا. فهنا ليس في الآية اسمه الحليم، لكن في معنى الآية ذلك. وكما تدارسنا في اللقاء الماضي في قول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، قلنا تضمنت الآية اسمين شريفين من أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهما اسمه الأول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فهو الأول سبحانه وتعالى الخالق، وتضمن اسمه الآخر وإليه النشور، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، هو الذي ابتدى الأمر وهو الذي يعيده، فهو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، وإليه المنتهى وإليه المآل والمرجع. هكذا تتدارسون الأمر ختمة لمدارسة اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولو أن يأخذ هذا المشروع معكم سنين طوال، فنحن نحتاج إلى أن نتعايش هذه الأسماء، فمن أحصاها دخل الجنة. ما الأمر إذا أخذتم من عمركم هذا الوقت 8 سنوات 9 سنوات في مدارسة أسماء الله تعالى وصفاته بهذه الطريقة، ومن كان منكم ذا همة عالية يستطيع أن يختصر هذا الزمان في أقل من ذلك، ربما يتدارس هذا في سنة أو سنتين أو نحو من هذا، لكن المهم أن يتعايش هذه الأسماء وهذه الصفات ويتعرف على الله تبارك وتعالى. إذن أصلنا هذا الأصل المهم، أن معرفة الله عز وجل هي أصل الأصول، وأن التوحيد أولا، وأن الأمر الذي نحتاجه ليس هو أن يخاطب الإنسان ذهنه وعقله بمعلومات هي في غاية الأهمية لرد الشبهات، لكن تعلم العقيدة بالطريقة الصحيحة، أن نتعايشها عقلا وقلبا، فنتعايش هذه الأسماء ونرى آثارها في الكون لنزداد إيمانا بعد إيمان. والأمر الثاني الذي علينا أن نعرفه في معرفة الله، أن القلوب هي محل معرفة الله تبارك وتعالى، وسيأتينا من كلام الإمام ابن القيم قريبا هذا التأصيل لهذا المعنى خاصة في قوله أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن تبارك وتعالى. ثم بين الإمام ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى خلق القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، قال فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. إذن القلوب هي محل ذلك، ولذلك هذه القلوب أشرف ما يملك الإنسان وهي أعظم ما يتملكه هذا الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأنها محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان، وهي كما بيان الإمام ابن القيم هي عرش المثل الأعلى ومحل معرفة الله ومحبته سبحانه وتعالى. وهذه القلوب فطرها الله تبارك وتعالى على معرفته وعلى محبته وعلى الأنس به سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المودود في سياق الحديث عن فصال الفطرة، قال: والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب، ما الذي فطر الله عز وجل عليه القلوب؟ وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. والفطرة الثانية فطرة عملية، وهي المشار إليها في حديث الفطرة المعلوم من شأن خصال الفطرة من تقليم الأظافر وحلق العانة ونحو هذا من الأمور المعلومة. لكن الذي أريد به الاستشهاد قول الإمام ابن القيم أن الفطرة التي تتعلق بالقلب هي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. وإلى هذا أشير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جرعاء، أي أنها تكون على الفطرة السليمة قبل أن يكون من الناس ما يكون من تشويه لهذه الخلقة وهذه الفطرة. وهذا الحديث مروي في الصحيحين. وقد قال أبو هريرة بعد روايته لهذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأصل الأول قلنا معرفة الله أصل الأصول. الأمر الثاني القلوب هي محل معرفة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث معرفة الله هي المقصود الأسمى للإنسان في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا سمى نفسه الأول سمى نفسه الآخر، فإذا فالله جل وعلا منه البداية إليه المآل والنهاية، والمقصود الأسمى أن يتعرف الإنسان في هذه الحياة على ربه وفاطره سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم حاكيا عن بعض أهل العلم: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور. يقول أن كمال الإنسان يتحقق بثلاثة أشياء: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال تترتب له على علومه وأعماله. إذن ثلاثة أشياء: الأمر الأول علم، وأعظم ذلك وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأفضل الأعمال العمل بمرضاته وأن ينجذب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا، وهذا جزاؤه أشرف ما في الآخرة. فأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة. والله هكذا، والله هي هكذا، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يتفهمون. إلهي وسيدي ومولاي، ما أكثر المعرضين عنك والمعترضين عليك، وما أقل المتعرضين لفضلك. يا روح القلوب أين طلابك؟ يا نور السماوات أين أحبابك؟ يا رب الأرباب أين عبادك؟ يا مسبب الأسباب أين قصادك؟ من الذي عاملك فلم يربح؟ من الذي خابرك بكربه فلم يفرح؟ أي صدر صدر عن بابك ولم يشرح؟ من الذي لاذ بجنابك فاشتهى أن يبرح؟ يا معرضا عنه إلى من أعرض، يا مشغولا بغيره بمن تعوض. هذا والله ربنا، وهذا جزاء معرفة ربنا. ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من عيش من عرف ربه تبارك وتعالى. فإن العارف به مستأنس به في خلواته، فلا يعلم هذه الوحشة ولا هذه الآفات ولا هذه الكربات ولا هذه الآلام النفسية. فإن مر مر حلى مذاقه في فيه لمعرفته بمن ابتلاه. إن حدث واستشعر مر البلاء أحيانا يجد طعمه في حلقه، ليس بهذه المرارة، وإنما يراه في ظل معرفته بالله، يراه حلوى. لذا قالوا أن من أعلام الرضا هيجان الحب عند البلاء. إن من يعرف الله عز وجل دائما أبدا تجده في حال عجيبة، إن سأل فتعوق مقصوده، صار مراده ما جرى به القدر، علما منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة ولثقته بحسن التدبير. وإن أراد شيئا فلم يكن، فكما كان سلفنا يقولون: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. فأنا أثق في حسن تدبير الله تبارك وتعالى، وأثق بأنه يختار لي الأصلح ويختار لي ما ينفعني، فلذا أسلم له الأمر ولا أشعر بمرارة بعد القضاء. فهذه صفة العارف، قلبه مراقب لمعروف ربه، هو قائم بين يديه ناظر بعين اليقين إليه. فقد سرى من بركة معرفته إلى جوارحه ما هذبها، فلا تراه ملتفتا، فإن نطق لم ينطق إلا بالله، وإن سكت فإنما يسكت متأملا في صفة مولاه. وإذا تسلط على العارف أذى أعرض نظره عن السبب ولم يرى سوى المسبب، فهو في أطيب عيش معه. إذا تسلط على العارف أذى فإنه لا يقول: ولما يا رب تصنع بي ولا كذا، وإنما يقول: الله أجرى ذلك وسلط هذا، فهذا بذنبي وجنايتي، وربي لا يريد لي إلا الخير. ويتذكر عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هكذا إن سكت تفكر في إقامة حق ربه، وإن نطق تكلم بما يرضيه. لا يسكن قلبه إلى زوجة، لا يسكن قلبه إلى ولد، ولا يتشبث بذيل محبة أحد، بل ربه هو محبوبه، وأعظم محبوب له ربه تبارك وتعالى، الذي سمى نفسه باسم الودود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا شأن من عرف الله، يعاشر الخلق ببدنه وروحه، إنما روحه عند مالكه سبحانه. فهذا الذي لا هم عليه في الدنيا ولا غم عنده وقت الرحيل عنها، ولا وحشة له في القبر، ولا خوف عليه يوم المحشر. أما من عدم المعرفة فإنه مغتر، لا يزال يضج من البلاء لأنه لا يعرف المبتلي، ويستوحش لفقد غرضه لأنه لا يعرف المصلحة، ويستأنس بجنسه ومن حوله لأنه لا معرفة بينه وبين ربه. وهذا الذي لا يعرف تراه يخاف من الرحيل لأنه لا زاد له ولا معرفة بالطريق له. وكم في الناس من أمثال هؤلاء، وكم من من لا يفهم عن مولاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ربي ومولاي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب في النار فلا تعلم الخلق بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي احفظ حسن الظن بكرمك أن يعلم بعذابي الدليل عليه. حاشاك والله ربي من تكدير ذلك، فأنت ربي وسيدي ومولاي وحبيبي. ترى خلقا يحبون أبا بكر، وقوما يحبون عليا، وقوما يتعصبون للشافعي وأحمد، وقوما لغيرهم، فيقتتلون ويبذلون النفوس، وليسوا ممن رأى صور القوم، ولا صور القوم توجب المحبة. لم يرى أبا بكر، ولم يرى علي، ولم يرى الشافعي، ولم يرى أحمد، ولكن لما تصورت لهم المعاني وعرفوا كرائم وأفضال وفضائل هؤلاء العظام الأكابر، فدلتهم على كمال القوم في العلم، وقع الحب لتلك الصور التي لم ترى بالأعين الباصرة وإنما شوهدت بأعين البصائر. فكيف بمن صنع تلك الصور؟ وكيف بمن خلقهم واستودعهم تلك المعاني؟ كيف لا أحب من وهب لي هذا كله؟ كيف لا أحب من عرفني بذاك كله؟ إن ألذ من كل لذة عرفاني له، فلولا تعليمه ما عرفته. وكيف لا أحب من أنا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه؟ فكل خير هو منه وإليه سبحانه وتعالى. فهكذا تتعايشون هذا المقصود الأسمى للإنسان في هذه الحياة. فنتعرف على الله مولانا، نعم الرب ونعم الإله، نحبه ونخشى. إذن معرفة الله جل وعلا هي المقصود الأسمى للإنسان في هذه الحياة، ومعرفة الله تبارك وتعالى توجب سعادة الدارين للإنسان، كما قال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قيل وما هو؟ قال: معرفة الله تبارك وتعالى. وسيأتينا كلام للإمام ابن القيم في شرح ذلك، فيقول: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. ثم يشير إلى هذا المعنى العظيم الغالي الذي يحصله من عرف ربه. فلذلك يقول: فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. فيجد اللذة ليس عند امرأة، ولا في تكسب مال، ولا في نزهة، ولا في شيء من أمور الدنيا، بل لذته الحقيقية في إقباله عليه وفي عكوف همته عليه. يا رب حبنا، يا رب كلنا، ولا تكن علينا يا رب. يا رب كلنا ولا تكن علينا يا رب، يا رب اجعل حبك ومعرفتك يا رب اجعلها مستودعة في قلوبنا، اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. عرفنا بك يا ربنا، عرفنا بك يا ربنا، وارزقنا الإقبال عليك، وارزقنا عكوف الهمة عليك، وارزقنا أن نكون بحق من عبادك الصالحين، إنك نعم المولى ونعم النصير. معرفة الله توجب سعادة الدارين كما أن الجهل به يوجب الشقاء، وكل ما يكون من الإنسان من آفات ومن ذنوب فإنما أصلها في الجهالة. لذا قال ربنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر أبو العالية كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول قتادة فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غير عمد. فكل من يعصي ربنا تبارك وتعالى فهو جاهل، وهو أشد الجهل، وإن حاز أعلى المناصب العلمية فهذا عند ربنا جاهل جاهل. لكن الخوف أن الله توعد الجاهلين فقال كلا، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا شأن معرفة الله تبارك وتعالى الذي هو أصل الأصول. قلنا الأمر الأول في معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، والأمر الثاني يكون بمعرفة الطريق التي توصل إليه، وهذا يقتضي فقه الطريق، ويقتضي أن يكون الإنسان عارفا لأمر الشريعة ويفهم مقاصد تلك الشريعة، فيعلم أن الله عز وجل شرع شرائع لحفظ دينه ولحفظ نفس الإنسان ولحفظ عرضه ولحفظ ماله وعقله. فالله سبحانه وتعالى شرع تلك الشرائع وجعل أمرها يدور حول اليسر ويدور حول السماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويعرف كيف يسير إلى رب العالمين، وما هو الأحب إلى الله، وما هو الأرضى لله، وما سوف يعتريه في هذه الطريق من فتور أحيانا ومن انتكاس أحيانا، ويعلم عن الله سبحانه وتعالى أنه يتعبده في كل فعل، يتعبده بمعنى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فهنا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن من الأمور التي سوف تكون في الطريق أن يزل الإنسان، أن يخطئ الإنسان، أن يبتعد الإنسان منا، بعدما يبين له وبعد أن يفهم ويعقل هذه المعاني لكنه يزل وينقطع، وهذا لأنه لم يحقق معنى العبودية لله تبارك وتعالى التي مآلها على الذل التام والحب التام لله تبارك وتعالى. يفهم عن الله حقيقة هذا الطريق، فلكل عمل شرة وفترة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه يحتاج في أول الطريق أن يسير سيرا حثيثا كشأن تلك الطائرات حين تنطلق في البدايات، فيكون من معرفته بالطريق أن يجتهد في أول التزامه وفي أول توبته، وأن يصنع أمور عظام كبار يدخرها عند الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا ذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكيف أن الإنسان إذا قدم هذه الطاعات في البدايات وكانت بدايته محرقة آل الأمر إلى النهاية المشرقة، وغفر الله له بما يكون منه من إقبال عليه سبحانه وتعالى. كل هذا يندرج تحت مسمى معرفة الطريق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. فقه القلب، فقه السير، فقه التعامل مع الرب تبارك وتعالى، كل ذلك يدخل تحت هذا المعنى. وكذلك يعرف العوائق ويعرف الآفات التي ستكون، كيف سيتعامل مع الشيطان، كيف يتعامل مع هذه الفتن الشديدة التي في الدنيا، كيف يعامل هواه، وكيف يكون الخلاص من هذا كله. هذا يندرج تحت تلك العوائق التي ستصده وستعيقه في الطريق، كيف يتعامل مع أذى الناس، كيف يتعامل مع تسلط أهل الظلم والقهر ونحو من ذلك، ومعرفة نفسه، فيعرف هذه النفس وأن أصلها على الإمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا شأنها تكثر من الإلحاح على سيئة بعينها تشتهيها، والنفس تشتهي كل ممنوع. يعرف خصائص نفسه ويعرف كيف يروض نفسه، كيف يكون ترويض النفس، وهذا بأمور كثيرة ولربما نبسطها في محاضرة خاصة قريبة تحت هذا المسمى ترويض النفس كيف يكون. لكن هذا الأمر يدور حول تذكيرها بالله والإلحاح عليها بالمعاني الفاضلة وبإسماعها المواعظ المؤثرة، يروض نفسه بالمخالفة فيجعل له ورد من صيام، فيلجم ويكبح جماح نفسه ويخالفها بالمجاهدة، فيكون من شأنه ألا يطيعها في كل ما تريد وإن أرادت مباحة، فيكف نفسه عن بعض المباحات حتى لا توقعه في المكروهات ثم في المحرمات. هكذا كيف يروض تلك النفس حتى تصير نفسا إما لوامة وإما مطمئنة. والأمر الخامس يكون بمعرفة عيوب تلك النفس، فهذه النفس تتلوث بأمور كثيرة، يعرف أصول تلك العيوب والآفات التي في نفسه، وكيف يجد في نفسه كبرا، وكيف يجد في نفسه حبا للتصدر، ويجد في نفسه عجبة ونحو من هذه الآفات الخطيرة التي تحدث في نوع من التزاوج الخبيث بين القلب السقيم أو القلب الميت وبين النفس الأمارة بالسوء، فتتولد تلك العيوب وتلك الآفات. يقول الإمام ابن القيم أن من فقه ذلك هذه المعارف الخمس يحصل أو يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس هو الذي يكون فارسا في هذه الميادين الخمس، ليس الذي قد انتهى من كتاب في الفقه أو في العقيدة أو في السيرة أو نحوها من العلوم الشرعية، إنما نريد هذه الخمس لتكون هي الأساس الذي ننطلق من خلاله في طلب العلم الشرعي وفي التعرف على ربنا تبارك وتعالى. فكل علم يدور حول هذه الأمور، سواء كان من علوم التربية والتزكية أو حتى من العلوم الشرعية التي توصلنا إلى الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم تلك العلوم كما يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، أعظمها علم المعاملة لله تبارك وتعالى، كيف يعامل ربه. فعلى هذه الخمس أسسوا شأن القوة العلمية. قال الإمام ابن القيم: واستكمال القوة العملية الإرادية، الجانب العملي الجانب التطبيقي كيف يحققه؟ قال: لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. هنا الإمام ابن القيم يشير إلى قضية القوة العملية، وله كلام آخر في بسط هاتين القوتين والكلام عليهما في كتاب الداء والدواء، ونعرج على ما ذكره هناك حتى يكون فيه بيان شاف للأمر. قال: كمال الإنسان مداره على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل، وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فأولو الأيدي أي أصحاب القوة في تنفيذ الحق، وأولو الأبصار أصحاب البصائر في الدين. أصحاب القوة الأيدي هي المشار إليها في شأن القوة العملية، والأبصار هو المشار إلى مسألة القوة العلمية. إذن الأبصار القوة العلمية، والأيدي القوة العملية. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه، وعلى هذا انقسم الناس إلى أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق الذين عندهم هاتين القوتين، قوة علمية وقوة عملية، عنده علم وعنده إرادة على التنفيذ وتطبيق لما يعلمه، علم وعمل. القسم الثاني عكس هؤلاء، لا بصيرة له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، وللأسف هم أكثر هذا الخلق كما يقول الإمام ابن القيم، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون، رؤيتهم تمرض الناس، وكأن النظر إليهم يفسد على الإنسان بصيرته، وهم حمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. الذين هم لا علم لهم ولا عمل، هم اجتمع فيهم الشر كله، فهم من أهل الضلال وأهل الغضب. الله يدخلهم تحت المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون، وكذلك أهل الضلال الذين لا يعلمون وإنما يعملون بغير هدى. القسم الثالث من له بصيرة في الهدى ومعرفة به، عنده علم لكنه ضعيف، لا قوة على تنفيذه ولا إلى أن يدعو الله أن يعطيه الحول والقوة ليستطيع التطبيق، ولا تراه يدعو إلى العلم الذي تعلمه، فهذا حال المؤمن الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ذلك المؤمن الضعيف. والقسم الرابع من له قوة وله همة وله عزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، بل يحسب كلهم على خير أو يحسب العكس. هكذا ترون أهل التمييع وأهل الضلال ممن يخرجون علينا ليل نهار ويتكلمون بما لا يعرفون ويهرفون ويتقولون، وهؤلاء معاذ الله، نستعيذ بالله تبارك وتعالى من ضلالهم ومن إفسادهم، الذين يفسدون على الناس دينهم بتلك الأمور. عنده همة، عنده إرادة، له قوة، لكن لا علم له. فهؤلاء كما يقول الإمام ابن القيم: بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سمة. وليس في هؤلاء من يصلح للإمام في الدين، لا يصلح أن يكون داعية المسلمين من لا علم له، لا يصلح أن يتولى تلك المقامات وهذه الولايات من لا قوة له، ولا هو موضع لها، فليس في هذه الأقسام الأربعة من يصلح أن يكون ملتزما بحق وأن يكون ممن يقود الناس للحق، لا يصلح إلا من جعلهم الله تبارك وتعالى فيهم هاتان الخصلتان أولو الأيدي والأبصار. هؤلاء الذين أشار إليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن من الناس من يكون له القوة العلمية التي تكشف له عن الطريق وعن منازل الطريق وعن أعلامه وعوارضه وعن العقبات التي تعتريه، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، عنده علم، ويكون ضعيفا في القوة العملية فتراه يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمفاسد والمخاوف ولا يتوقاها، فهو فقيه في كل شيء ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. أليس هذا شأن الملتزمين؟ هو ده حلنا ولا لا يا جماعة؟ عندكم علم؟ تعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سمعتم من دروس؟ كم تعلمتم وكم قرأتم؟ عندكم علم، لكن إذا حضر العمل شاركتم الجهال. قال وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا، فتراه راغبا في الآخرة مجدا مشمرا في العمل، لكن يكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقيدة وعند ورود الانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات. فكما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، هذا الذي عنده علم بدون عمل فتشتهي نفسه الراحة وتشتهي نفسه مغريات الدنيا ويبيع علمه بعرض من الدنيا زائل، هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته. هذا الذي عنده علم ولا عمل، هذا فسدت إرادته وضعف عقله. أما الثاني الذي عنده طاقة لكن بلا علم، هذا يأتي عليه الفساد من الجهل. يقول وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، فتراه يعيش ويقول أن الطريق الموصلة إلى الله تكون بالذوق، بالإحساس، بما يجده في قلبه، قلبه هو الذي يبصره، فلا نص ولا رجوع إلى الكتاب والسنة وإلى منارات الوحي، فيرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبد، فتراه يعبده بذوقه وبوجده، وتراه يعبده بعادة قومه، وتراه يصنع تلك الضلالات وهذه البدع الشنيعة، فتراه للأسف الشديد يقع في هذه الآفات بجهله، تراه يعبد ربه سبحانه وتعالى بما لم يتعبدنا به ربنا، فيكشف الرأس أو يحلق اللحية، وطار يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها أصل في الدين، وطار يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. أما من كانت له هاتان القوتان فإنه يستقيم له سيره إلى الله، وإنه يقوى على رد الموانع والقواطع بحول الله، وإنه سبحانه وتعالى يمده بالحول والقوة، فتجتمع له هذه المناقب كلها، كما يقول هنا الإمام ابن القيم في الفوائد بأنه يحصل تلك القوة العملية إذا صنع ماذا؟ أولا يستفز تلك الهمة، أولا بمعرفة الله، بأن يعرف حق الله عليه فإذا عرف من هو ربه وقدر ربه فإنه حينئذ يندفع لتحقيق أمره سبحانه وتعالى ويسارع ويبادر فيقوم لله تبارك وتعالى بمقامات الإيمان من الإخلاص والصدق ونحو من هذا. وكيف يحقق ذلك؟ بمعرفة نعم ربه عليه. كلما تدبر الإنسان منا نعم ربه عليه عرف من ربه فاستحى، وعرف ما حقيقة نفسه، فإنه حينئذ يذل وينكسر. فإذا صنع ذلك جاءت القوة وأمده الله بالحول، لأنه صار محققا لشرط العبودية. من يصنع هذا يكون له السعادة الأبدية. ثم أشار الإمام ابن القيم إلى أن هذا كله جاء مضمنا في سورة الفاتحة، فقال: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب رب العالمين ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو الرحمن الرحيم وهو سبحانه مالك يوم الدين. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسمه الرب واسمه الله واسمه الرحمن. فاسم الله يتضمن صفات الألوهية، والألوهية مآلها إلى معنى العبودية الذي مآله إلى الحب التام والذل التام كما قلنا. واسمه الرب متضمن لصفات الربوبية التي مآلها على الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. فالله هو سبحانه وتعالى الرب، فهو الملك وهو الخالق وهو الرازق وهو مدبر الأمر، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذه هي صفات الربوبية. واسمه الرحمن يتضمن صفات الإحسان والجود والبر، وهو سبحانه وتعالى لما أراد أن يسمي نفسه باسم يوازي اسمه الله الذي هو اسم الجلال قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وهذا ليدل على أن صفات جماله تعلو على صفات جلاله. قال: ومعاني أسمائه تدور على هذا، على الربوبية والألوهية وعلى الإحسان والجود والبر والإنعام والكرم، كل هذا تضمنته أسماء ربنا وصفاته، وتضمنه هذا في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، وأن نستعين على هذا به سبحانه وتعالى واستعانته على عبادته. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، فمن اعوج وانحرف لا بد أن يرى الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستطيع أن نتعبدك يا ربنا إلا بأن تعيننا بحولك وقوتك، ولا نستطيع ربنا أن نستقيم حتى تهدينا أنت إلى ذلك، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، فساد القوة العلمية، لم يعلم فحينئذ يضل. وهذا شأن النصارى الذين عملوا بغير علم فكانت منهم الرهبانية ونحو من هذا. والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. وهذا شأن اليهود الذين لم يتعبدوا الله عز وجل بما علموا، فكان منهم العلم دون العمل. قال: فأول السورة رحمة، الرحمن الرحيم، وأوسطها هداية، اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن القيم: وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة. يبقى الأمور ماشية كده: الأول رحمة، الرحمة تنزل تحقق الهداية، الهداية أعظم النعمة. لا يكون هذا العبد محظوظا بنعمة الله تبارك وتعالى حتى يكون محظوظا من هدايته سبحانه وتعالى. فأعظم النعم بلا شك أن يهدينا ربنا إلى ما يحب ويرضى وإلى الصراط المستقيم. قال: فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات ألوهيته، فهو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. انظروا إلى هذه المعادلة التي يبينها لنا الإمام ابن القيم. يقول: عندنا ثلاثة أمور: رحمة وهداية ونعمة. الرحمة تدل إلى الهداية، والهداية هي أعظم النعمة. إذن الأمر كله مآله إلى أن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى وينعم علينا، وهذا شأن الرب، ولذا ندعوه ونرجوه ونسأله باسمه الرب أن يرحمنا وأن يغدق علينا من سابغ فضله، وأن ينعم علينا سبحانه وتعالى حتى نهتدي. وهذا من صفات الربوبية. وكذلك لا يكون إلا رحيما منعما، وكون ربنا منعما رحيما هذا من موجبات ألوهيته، فهو بذلك الإله الحق. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان، وعليه سبحانه التكلان. نسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا خالصا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.